بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأن أول الشيء يكون في كلمة، كلمة يظنها لسان بصير، كلمة يظنها لسان بصير، كلمة يظنها لسان بصير. وراقب البلدان لتنظر فيها كيف تكون كلمة توقد نيران عظيمة، ثم تجد الذين انغمسوا في ذلك الآن يتمنون الخلاص ولا يكون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا نؤيد من المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك، لا نؤيد الإطلاق. نحن في بلاد ما نعرف هذا الشيء، ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لابد أن هناك أصابع داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه في هذه البلاد الآن الواقع. سمعوا هذه الدعايات العدل والمساواة والحقوق وما أشبه ذلك من الدعايات الباطلة. إذن ليست للناس حقوق؟ الناس لهم حقوق، ولكن المطالبة بالحقوق ليست بالمظاهرات والفوضى. تضيع الحقوق ويضيع أكثر منها مع المظاهرات ومع الشغب. وكيف تكون المطالبة بالحقوق؟ المطالبة بالحقوق بالطرق الشرعية. الفتاوى الشرعية. الفتاوى الشرعية. المظاهرات كلها شر، سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن. أذن فيها الحاكم أو لم يأذن. أذن فيها الحاكم أو لم يأذن. وإذا ثارت في بلد دل على أن العلم الشرعي قد انخفض في ذلك البلد. من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبده له علانية. تجد الآن بعض الناس همه إذا جلس مجلس ما يكيف يستانس إلا إذا مسك عالم من العلماء ولا وزير من الوزراء ولا أمين من الأمراء ولا من فوق ليتكلم في عرض، هذا غير صحيح. يا أخي الله جل وعلا قال لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال فأتياه، ما قلوبه بالشوارع ولوبه على المنابر أو مجامع الناس وقالوا فرعون سوى كذا وفرعون طاغوت وفرعون هو طاغوت صح، لكن ما قال الله لهم كذا، قال ائتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم. والأخطاء نسكت عنها؟ أنا لا أقول اسكت على الخطأ، لكن اكتب لولاة اكتب أنت. وما فائدة الكتابة؟ إن وصل فهذا هو المطلوب، وإذا انتفعوا به فهذا أحسن، وإذا لم ينتفعوا به فالإثم عليهم إذا كان خطأ صحيحا، وإذا لم يصل إليهم فالإثم على من منعه عنه. جاء رجل إلى أحد الخلفاء قال إني واعظك ومغلظ عليك استأذنه. قال لا ولا كرامة، الله جل وعلا قال لأفضل منك مع من هو أكثر مني وأشد مني فرعون، قال لموسى وهارون ائتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم هناك فرقا بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك وبين أن يكون غائبا. وإنكار السلف على الحكام أليس حجة؟ أليس حجة؟ جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير. حاصلة بين يدي الأمير. الفتاوى الشرعية. الفتاوى الشرعية. ويذكر أن أحد ملوك بني أمية وأظنه عبد الملك بن مروان لما سمع أن الناس يتكلمون فيه وفي خلافته جمع أشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيه وقال لهم إنكم تريدون منا أن نكون مثل أبي بكر وعمر، قالوا نعم أنت خليفهم فريق، قال كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر ونكون مثل أبي بكر وعمر. ونكون مثل أبي بكر وعمر. والعجب أن بعض الناس تجد يصب جام غيرته على ولاة أموره، ويجد في شعبه من يشرك بالله عز وجل ولا يتكلم، والشرك أعظم مما حصل من المعاصي من ولاة أموره. وصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر. ليس المذهب الشرعي تشييد عيوب الولاد ونخفي ذلك على المنابر، لأن هذا يفضي إلى الانقلابات وعدم الصلح والطاعة بالمعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. نحن ولله الحمد في خير، بلادنا واسعة الأرجاء واسعة الأراضي كثيرة الجبال والأودية وحوف الرمال، لو قدر الله عز وجل أن يكون هناك اختلاف في هذه الأمة ماذا تكون؟ والله ما يستطيع الواحد أن يمشي إلى من عنيز إلى كما هو الواقع، فيما سبق يحكون علينا الكبار الذين أدركوا زمن الفتن أن الإنسان ما يخرج من هذه البلد إلى الوادي اللي بيننا وبين بريده دون جسر إلا بالسلاح. بل قد قال لي أحدهم إنه في سنة من السنوات أصابنا خوف في رمضان فكنا نخرج إلى صلاة العشاء والتراويح والبنادق معنا. لو أن الأمة هنا في البلاد السلفة لكان الخلاء أعظم وأشد من ذي قبل. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضاني. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان. فاقصد هديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالغليان. دن بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسقتان. يسقى بها السني أعدب شربة ويذاد كل مخالف فتان. مجمع مدارس الرحمانية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بالرياض يقدم الفتاوى الشرعية في الفتن العصرية، مجموعة من فتاوى العلماء الراسخين من أئمة هذا العصر. سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، عمن تأخذون دينكم، عمن تأخذون دينكم. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال. يقول السائل: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟ أنا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتأدي على بعض الناس وغيرها. ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السليمة، الطرق سلكها أهل العلم، سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافهة مع المختلين ومع الأمير ومع السلطان، اتصال ونصحته ومكاتبة له دون تشييف المنابر وغيرها بأن فعل كذا وصار منه كذا. عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلنا يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقد سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عن المظاهرات والاعتصامات فقال: نحن نرى أن الاعتصام في المساجد من الناحية الدينية بدعة، بدعة منكرة ما فعله الصحابة ولا التابعون، مع أنه وجد في عهد أعظم بكثير من الخلفاء من الظلم والاضطهاد والفسوق والمجون. نعم، ولا اعتصموا في المساجد. ها هو الحجاج يضرب الكعبة المشرفة بالمنجنيق بأمر الخليفة عبد الملك بن مروان، ولا سمعنا أحدا اعتصم في المسجد، وأشياء كثيرة من هذا. وهذه من الناحية الدينية هي بدعة لا شك فيها، وهي متلقاة فيما أظن عن اليهود والنصارى ومن أشبههم ومن ضاهاهم في مثل هذه الأمور والاحتجاجات. أما من ناحية الإصلاح فليس فيها إصلاح، لأنها تنبئ عن احتجاج على الحكومة، هذا الاحتجاج وإن كان صامتا أن يقول مثلا شيئا بالحكومة، لكن الاحتجاج بالفعل قد يكون أقوى من الاحتجاج. والإنسان العاقل يجب أن ينظر إلى ما تقتضيه المصلحة وما هي نتائج فعله وما هي ثمرات فعله، هل هي خير أو شر أو لا خير ولا شر. إن كان شرا فالواجب تجنب هذا الفعل، وإن كان خيرا فالواجب فعله، وإن كان لا يدري أخير أم شر فالواجب تركه، لأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وكذلك فليفعل خيرا أو ليصمت. ولا شك أن هذه طريقة لا تمت إلى الدين بصلة من جهة الدين ولا إلى الإصلاح بصلة. والحمد لله إذا كان هناك ظلم لأحد من الناس فعليهم الصبر والاحتساب، وسيجل له المظلمة إن عاجل وإن آجل، لأن الله تعالى لا يحب الظالمين. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أمره شيئا يكرهه أمره بإيش؟ أن يصبر، وقال من مات يعني على غير إمام مات ميتة جاهلية. فالواجب علينا نحو الظلم والاستئثار بالأموال، الواجب علينا أن نصبر ولكن ننصح بقدر المستطاع. أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات علنا فهذا خلاف هدي السلف، وقد علمتم الآن أن هذه ليست تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح بصلة، ما هي إلا مضرة. ثم إذا تجاوز الإنسان بعض الشيء فقد يقول إنها تملى من بلاد أخرى، والآن ولله الحمد بلادنا في أمن واستقرار وإقامة للشريعة. لا نعلم والله في هذا المكان، أقولها شهادة لله عز وجل أشهد بها بين يديه سبحانه وتعالى، لا أعلم بلادا من البلاد الإسلام اليوم تنفذ من شريعة الله ما تنفذه هذه البلاد، وهذا شيء معلوم لكل أحد في القاصي والجامع. فماذا نريد؟ أنريد أن يتولى السلطة مثل من تولاها من هؤلاء الأشرار الذين أفسدوا الدين والدنيا، أم ماذا نريد؟ أم نريد هذه النعمة التي نحن فيها تفوت علينا؟ والحقيقة أن هذه البلاد مغزوة من الخارج ومغزوة من الداخل عن حسن قصد وعن سوء قصد. فالواجب على الإنسان أن يتعقل وأن ينظر النتيجة، وأن ينظر الخلفاء الذين كانوا في زمن السلف ماذا فعلوا بالعلماء؟ أليسوا يقتلون العلماء؟ المأمون من قتل من العلماء الذين لم يقولوا بقولك خلق القرآن؟ قتل عالم، عالم من العلماء، وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطل. ما سمعنا أن الإمام أحمد أو غيره من الأئمة اعتصم في أي مسجد أبدا، ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايب الخليفة من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية. ثم إن الإنسان إذا نظر إلى ما حصل في البلاد الأخرى علم أن الفتنة لا تولد خيرا، لا تولد إلا شرا، وأن تأليف القلوب ومحاولة الاجتماع على كلمة الحق هي الحق وهي الخير. لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان، ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. جزاك الله خير يا شيخ، عفى الله عنك. بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح أو سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع يعني ضوابط يضعها هو نفسه الحاكم، ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا يعني إحنا ما عرضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعا مع وجود مخالفة النص؟ عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر. ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخرين، وربما يحصل بها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل. فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن، وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة. لكن يتظاهر بأنه كما يقولون ديمقراطي، وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريق السلف. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: تنتشر بين الأسر وبين النساء وبين الناس في البيوت عن طريق الإنترنت دعوة إلى المظاهرات، مظاهرات لأي شيء، دعوة إلى المظاهرات، والمظاهرات حرام، ليست من دين الإسلام وإنما هي من دين الكفار، ليست من دين الإسلام في شيء، لما يترتب عليها من الشرور، فيها فوضى وغوغائية لا حد لها، يدخل فيها من الأعداء والمنافقين من ينتهزها ويشفها وينفخ فيها لأجل أن يشتت جمع المسلمين، لأجل أن يضر بلاد الإسلام والمسلمين. المظاهرات فيها سفك دماء، فيها تخريب، فيها فوضى، فيها سلب ونهب، يتسلط فيها قطاع الطرق، تسلط فيها السراق والعصابات، العصابات المجرمة لسلب أموال الناس والهجوم على بيوتهم وعلى متاجرهم وعلى طرقهم البرية بسبب هذه المظاهرات. المظاهرات تحدث الفرقة بين المسلمين، تحدث البغضة بين المسلمين، تشتت شمل المسلمين، هذه بعض ثمار المظاهرات. إذا جازت المظاهرات أو أجازها نظام الكفار فإن الإسلام لا يجيزها أبدا، ونحن مسلمون ولله الحمد، فإذا أجازوها في نظامهم فديننا يحرمها، ونحن مسلمون نأخذ بكتاب الله لا بقوانين الفرنسيس أو غيرهم. الذين يحدثونها ويدعون إليها هم بين فريقين: فريق الأول الكفار، والكفار هم الذين يخططون لها وتنبح كلابهم في إذاعاتهم لتشجيعها وشب نارها بين المسلمين، وإما كما ذكرنا من أبناء المسلمين الأغرار الذين غرر بهم ممن تلوثت أفكارهم، تغيرت ثقافتهم، سمعوا هذه الدعايات العدل والمساواة والحقوق وما أشبه ذلك من الدعايات الباطلة. نعم، الناس لهم حقوق، ولكن المطالبة بالحقوق ليست بالمظاهرات والفوضى، تضيع الحقوق ويضيع أكثر منها مع المظاهرات ومع الشغب. المطالبة بالحقوق في الطرق الشرعية، الطرق الشرعية، الترافع إلى المحاكم، الرفع إلى ولي الأمر، لها طرق شرعية. أما بالمظاهرات فإنها تضيع ويضيع غيرها، وهذا ما يريده الأعداء. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد سئل الشيخ صالح بن محمد الحيدان: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل المشاركة في المظاهرات السلمية تعتبر من الخروج على الولاة؟ لا شك المشاركة في المظاهرات السلمية هذه أمور هي من البدعيات التي لا تحق خيرا، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالدعوة إلى هذه المظاهرات وتهيج الناس على المشاركة فيها هي في الحقيقة دعوة إلى ارتكاب البدع وتعريض مصالح الناس وحركاتهم وتجاراتهم وأعمالهم إلى شيء من الضياع، وربما ترتب عليها جراح أو في حال الزحام اختناقات، ويهلك من يهلك بسبب انتهاج هذه الفكرة السيئة الوافدة هي في الحقيقة لا أصل لها في الشرع. ولو كانت خيرا لأرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هي لم تكن سائرة في الأمة الإسلامية. وإذا قامت في بلد دل على أن العلم الشرعي قد انخفض في ذلك البلد، ولم يقم له أنصار يرفعون رايته ويحذرون من مخالفته، فالحذر الحذر من هذه التظاهرات. وإن سميت سلمية فإن أقل أحوالها في مرور الناس مع هذه الشوارع تعطي صاحب المتجر وتعريض محله قد ينتهك بسرقة أو على الأقل بإحراج ما يطلب منه، وتعطيل الراغبين في الشراء أو البيع أن يصلوا إلى مواطن البيع والشراء، مع ما يتبع ذلك من الانصداد عن المساجد، وربما تعطل المسجد فيصلى بالساحات. فالحذر من هذه الأمور وعدم الركون إلى الدعايات، وإن حملها بعض طلبة العلم فهل وجدوا الصحابة فعلوها أو دعوا إليها؟ هل غفر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها مع أنهم يرون أنهم الوضع يحتاج إليها، أو أرشد إليها بأي إرشاد؟ لا، فينبغي أن تجتنب هذه المسيرات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. رواه البخاري ومسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سماحة الشيخ، هل من منهج السلف انتقاد الولاة من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم؟ وما هو منهج السلف في النصيحة للولاة وكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا سمعنا غير مرة، ليس المذهب السلف تشييب بعيوب الولاة ونكمل ذلك على المنابر، لأن هذا يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة بالمعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة للسلف النصيحة فيما بينه وبينه، أو كتابة إليه، أو اتصال العلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإن كان منكر من دون ذكر، من دون ذكر شيء زائد، تنكر الزنا، تنكر الخمر، تنكر الربا، من دون ذكر من تعرف أنه فعله، تنكر المعاصي، ويكفي إنكار المعاصي وتحذر منها، من غير ذكر أن فلان يفعلها أو فلان يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. لما وقعت الفتنة في زمن عثمان، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تنكر على فلان وعلى عثمان؟ قال: انكر عليه يعني عند الناس، لا، أنا أدعو له، أنكر عليه وأقول له بيني وبينه، ولا أفتح بشر الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان وأنكروا على عثمان جهرة، سقمت الفتنة والقتال والفساد الذي لن يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى صارت الفتنة بين علي ومعاوية، حتى قتل عثمان وقتل علي بأسباب ذلك، وقتل أم جم غفير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وضيف العيوب علني، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوا. عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبده له علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه له. رواه أحمد وابن أبي عاصم، وصححه الألباني وجوده ابن باز. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم هناك فرقا بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك، وبين أن يكون غائبا، لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم. وهنا فرق بين كونه الأمير حاضرا أو غائبا. الفرق أنه إذا كان حاضرا أمكنه أن يدافع عن نفسه ويبين وجهة نظره، وقد يكون مصيبا ونحن مخطئون، لكن إذا كان غائبا وبدأنا نحن نفصل الثوب عليه على ما نريد، هذا هو الذي فيه الخطورة. والذي ورد عن السلف كله في مقابلة الأمير أو الحاكم، ومعلوم أن الإنسان لو وقف يتكلم في واحد من الناس، ما هو ولاة الأمور، في واحد من الناس في غيبته، لقيل هذه غيبة، إذا كان فيك خير رح نصح قابل. أخرج سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: آمر إمامي بالمعروف؟ قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. ولملة الإسلام خمس عقائد، والله أنطقني بها وهداني: لا تعص ربك قائلا أو فاعلا، فكلاهما في الصحف مكتوبان: جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران: كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة، وتوق كل منافق فتاني: أدي الفرائض لا تكن متوانيا، فتكون عند الله شر مهاني. ومن ذلك أيضا ما من الأمور التي هملها كثير من الناس أنهم لا يحترمون أعراض ولاة الأمور، لا يحترمون أعراض، تجد فاكهة مجالسهم، نسأل الله العافية وأن يتوب علينا وعليهم، فاكهة المجالس أن يتكلموا في أعراض ولاة الأمور. لو كان هذا الكلام مجديا تصبح به الحال لقلنا لا بأس هذا طيب، لكن هذا لا يجد ولا تصبح به الحال، وإنما يغر الصدور على ولاة الأمور سواء كانوا من العلماء أو من الأمراء. تجد الآن بعض الناس همه إذا جالس المجلس ما يكيف يستانس إلا إذا مسك له عالم من العلماء ولا وزير من الوزراء ولا أمير من الأمراء ولا من فوق ليتكلم في عرضه، هذا غير صحيح. هل كلامك هذا سيجدي؟ لو كان يجدي لكنا أول من يشجع عليه وقلنا لا بأس، المنكر يجب أن يزال والخطأ يجب أن يصح، لكنه لا يجدي، إنما يغر الصدور ويكره الناس إلى ويكره ولاة الأمور إلى الناس أو يكره العلماء إلى الناس ولا يصفي فائد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة جزاه الله عن أمته خيرا، قال كلمة جامعة مانعة، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والعجب أن بعض الناس أهل دين لو أردت أن تتكلم بشخص عادي من الناس قالوا لا تغتاب هذا حرام، لكن لو تكلمت واحد من ولاة الأمور كيف، مع أنه غير ولاة الأمور ما يرضى أن يتكلم أحد في أرض أحد عنده، لكن في ولاة الأمور يرى أن هذا لا بأس به. وهذه مسألة مرض بها كثير من الناس، أنا أعتبرها مرضا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الأدواء، مرض ابتلي بها كثير من الناس. ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم، أنا لا أقول أسكت على الخطأ، لكن أكتب لولاة الأمور، أكتب أنا، أكتب كتاب، إن وصل فهذا هو المطلوب، وإذا انتفعوا به فهذا أحسن، وإذا لم ينتفعوا به فالإثم عليهم إذا كان خطأ صحيحا، وإذا لم يصل إليهم فالإثم على من منعه عنه، والله موفق. أخرج البخاري ومسلم عن أبي وائل قال قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه لو أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فكلمته، فقال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح. لا أكون أول من فتح. طالعنا فتواكم جزاكم الله خيرا التي نشرت بالأمس حول خطورة الإنكار العلني على الولاة وما يترتب على ذلك من مفاسد، لكن هناك من يقول إن هذا من النصيحة ومن لازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما ردكم؟ بارك الله فيكم. هذا ليس من النصيحة، هذا من الفضيحة، نحن بينا هذا، هذا ليس من النصيحة، مسبة ولاة الأمور والإنكار عليهم أمام الناس وذكر معايبهم هذا ليس من النصيحة. النصيحة توصل إليهم سرا بين الناصح وبين المنصوح، هذه النصيحة، أما إظهار هذا على الناس هذا غش وليس نصيحة، والغش ضد النصيحة، ولكن هذا من التلبيس على الناس أو من الجهل بمعنى النصيحة. فالذي يقول هذا إما صاحب هوى وإما جاهل ما يعرف معنى النصيحة، ويقول هذا من إنكار المنكر، إنكار المنكر ما هو كذا، إنكار المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، باللسان إن باليد إن استطاع، باللسان إن لم يستطع، بالقلب آخر شيء. وقد يكون إنكار المنكر منكرا في نفسه، إذا كان يلزم عليه حصول منكر أشد فهذا منكر في نفسه وليس هو من إنكار المنكر. والعلماء قسموا هذا إلى ثلاثة أقسام، إنكار يتحصل معه زوال المنكر هذا هو المطلوب، إنكار يتحصل معه منكر آخر مثل المنكر الذي أنكرته، يزول هذا ويجي بدله منكر آخر، هذا أيضا ما يصلح لأن ما استفدنا شيء. والثالث أن يخلفه منكر أشد، وهذا فساد فلا يجوز أبدا. فالإنكار على الولاة علانية، هذا يلزم عليه منكر أشد، يلزم عليه فوضى، يلزم عليه تخريب، يلزم عليه تفكك المجتمع، يلزم عليه تفرق جماعة المسلمين، هذا منكرات أشد والعياذ بالله. يا أخي الله جل وعلا قال لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال فأتياه، ما قال وقفوا بالشوارع ولا وقفوا على المنابر أو مجامع الناس وقالوا فرعون سوى كذا وفرعون طاغوت وفرعون هو طاغوت صح، لكن ما قال الله لهم كذا، قال ائتياه، ائتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هكذا هكذا التوجيه الإلهي مع أكثر الناس وأشد الناس عتوا. فالطريقة الشرعية هي إيصال النصيحة إلى الوالي. جاء رجل إلى أحد الخلفاء قال إني واعظك ومغلظ عليك، يستأذنه، قال لا ولا كرامة، الله جل وعلا قال لأفضل منك مع من هو أكثر مني وأشد مني فرعون، قال لموسى وهارون ائتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنت لما تذكر مساوئ الحاكم المسلم ما نحد يخلو من الملاحظات، إنسان بشر، فإذا وقفت تذكر مساوئ الحاكم المسلم على الناس يحصل بهذا مفاسد، أن تزعم أنك تنكر منكر وما هو بهذا المنكر، أنت ما أنت عند الحاكم، أنت عند الناس ربما الأعداء أيضا، أعداء الحاكم وأعداء المسلمين، ثم هم يفرحون بهذا ليشقوا عصا الطاعة ويفرقوا بين المسلمين، فلا يجوز هذا أبدا، وليس هذا من النصيحة ولا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس لغيرته على دين الله عز وجل إذا رأى هذه المنكرات، وأن هذه المنكرات المتفشية في الناس مما يوجد في الصحف أو يسمع في بعض الإذاعات أو يشاهد من عن طريق الدشوش مثلا، يغار على هذا ويرى أن الحكومة مقصرة في هذا الشيء، ثم يذهب يشيع مساوئ الحكومة بين الناس ويغر الصدور عليها، ويلزم من عمله هذا أن يكره الناس ولاة أموره. والحقيقة أن هذه جادة خاطئة جدا ومخالفة للشرع وخطيرة على المجتمع وسبب للفتن، ولو أنه سعى في إصلاح المجتمع نفسه لكان خيرا له. فمثلا هذه ما يبث في الإعلام من مقروء ومسموع ومنظور يقول يحذر الناس منه، يقول احذروا مثل من هذه المجلات، احذروا من مشاهدة الأشياء الضارة في الدين وفي الدنيا، احذروا من كذا احذروا من كذا، احذروا من الربا مثلا، احذروا من الرشوة، نعم لكان خيرا له. والمجتمع إذا صلح فإن ولاة الأمور جزء من المجتمع، لا بد أن يصل إما اختيارا وإما اضطرارا. أما أن يصب جام غيرته على ولاة الأمور من أجل أن يغير صدور الناس عليهم فيحصل بذلك الشر والفساد، لا، هذا لا شك أنه خلاف الصواب وحيدة عن الجادة السليمة. ولا يخفى عليكم جميعا ما حصل من الفتن العظيمة من زمن علي بن أبي طالب بل من زمن عثمان رضي الله عنه فيما حصل من الشر والفساد واستحلال النفوس والأموال بسبب هذا، لأن مستصغر النار لأن مستعظم النار من مستصغر الشر. فلذلك نحن نرى أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ ومحرم ولا يجوز. إذا كان في الإنسان غيبة الحقيقة فليوجه الشعب إلى الخير. والعجب أن بعض الناس تجد يصب جام غيرته على ولاة أموره وهو يجد في شعبه من يشرك بالله عز وجل ولا يتكلم، والشرك أعظم مما حصل من المعاصي من ولاة الأمور. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ليس العلماء إذا أرادوا الإنكار على الإمام أن يعلنوه، فهذا لا يجب عليهم، بل قد نقول إنه لا يجوز لهم ذلك أن يقولوا قلنا للإمام كذا وقلنا للإمام كذا، لأنه في هذه الحال إذا قالوا هذا الكلام فإما أن يكون الإمام انقاد لهم وغير، وإما أن لا يغير، وحينئذ تمتلئ قلوب العامة على الإمام. فلا يجوز للإنسان أن يقول والله قلت للإمام كذا سواء أطاعه أو مكره، فالإمام له حرمته، والإنسان إنما يرشد الإمام ابتغاء وجه الله، فلا حاجة إلى أن يعلن هذا للملأ. اللهم إلا عند خواص الناس الذي يعرف أنهم مثله في احترام الولاة فهذا له حكم آخر. لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان، ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقرر بعض الدعاة وطلبة العلم أن الندوات التي يحصل فيها الإنكار العلني على ولي الأمر أو حكومته وبيان أخطائهم جائزة، حيث أن ولي الأمر قد أذن فيها، وأن المحرم فقط هو المظاهرات والمسيرات، فما توجيه فضيلتكم؟ لا شك أن هذا عمل غير صالح، وإذا كان ولي الأمر يجيز ذلك فقد أخطأ على نفسه وعلى المجتمع. بل يجب عليه أن يمنع هذه الأمور وأن يتقي الله في ذلك، فإذنه في ذلك إذنه فيما لم يرد فيه نص على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من الأمور المستحسنة. ثم إن الانتقاد والتجريح لولي الأمر أو لبعض نوابه إذا كان هذا التجريح بحق فليرفع له سرا كما كان الصحابة يفعلون. لما قيل أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه قال تظنني لا أكلم الخليفة، يعني يبين لهم أنه ليس كل ما يكلم الخليفة عليه أن يخبر الناس أنه كلمه ونصحه إلى آخره، المقصود حصول النفع العام لا إشاعة ما يكره علانية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أخرج ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، فقيل له يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ فقال إني أعد ذكر مساوي عونا على دمه. إني أعد ذكر مساوي. إني أعد ذكر مساوي عونا على دمه. وأما قول بعض الناس سفها إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، فهذا خطأ، هذا غلط، هذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا من مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء. هذا لا يحصل، من زمان قد تغيرت الأمور. ويذكر أن أحد ملوك بني أمية وأظنه عبد الملك بن مروان جمع لما سمع أن الناس يتكلمون فيه وفي خلافته جمع أشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيه، وقال لهم إنكم تريدون منا أن نكون مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا نعم، أنت خليفهم خليفة. قال كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر ونكون مثل أبي بكر وعمر. هذا جواب عظيم. الناس إذا تغيروا لا بد أن يغير الله أولاده، كما تكونون يولى عليك. أما أن تريدوا من أن يريد الناس من الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد ما يكون عن رجال الخلفاء، هذا غير صحيح. الله حكيم عز وجل. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وذكروا أن رجلا من الخوارج، من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، جاء إلى علي فقال له يا علي ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا على أبي بكر وعمر؟ قال لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثال، ورجالي أنت وأمثال. كلام جيد، يعني أنت ما في الخير فلذلك تغير الناس عليك، لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة والفضلاء فلم يتغيروا على ولاتهم. فالحاصل أنه يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا في كل شيء إلا في معصية الخالق، لأن معصية الخالق ليس لهم أن يأمر الناس بها، فلما لم يكن لهم أن يأمر الناس بها لم يكن للناس عليهم طاعة في معصية الله عز وجل. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضان، كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، فاقصد هديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالغليان، دن بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسطتان، يسقى بها السني أعدب شربة ويذاد كل مخالف فتان. وختاما تقبلوا تحية إخوانكم في مجمع مدارس الرحمانية الخيرية لتعليم القرآن الكريم الرياض حي الرحمانية، رقم الهاتف والناسوخ 01-419-53-22، جوال 05-033-28-988. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.